تفسير الآية 6 من سورة آل عمران، يقول تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي ومن دلالات كمال علمه وتمام قدرته أنه هو وحده الذي يخلقكم بعقولكم وأجسادكم، وأنتم أجنة تتكون من مني الرجل وبويضة المرأة، تتطور في الأرحام لأمهاتكم بصور مختلفة كما يريد، من ذكر وأنثى وأبيض وأسود وطويل وقصير، وبصمات أصابع وأشكال وجوه لا يشبه بعضها بعضا، على أحسن وأنفع وأنسب صورة مضبوطة متناسقة، تعينكم على تمام الانتفاع والسعادة بكل الخيرات حولكم، والتي هي كلها أرزاق منه لكم. قوله تعالى: لا إله إلا هو، أي وبالتالي إذن فلا إله أي معبود يستحق العبادة أي الطاعة إلا هو وحده بلا أي شريك له، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. قوله تعالى: العزيز الحكيم، أي هو الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم. الحكيم في كل أموره، الذي يتصرف بكل حكمة ودقة ويضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.